القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدوب بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم موجة نغم أعداد وتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام، أهلا بكم في سهرتنا موجة نغم. الليلة هنسهر مع موجة نغم جديدة بصوت النجمة المصرية الأصيلة والصوت المتميز جدا أنغام. الشمس إلي ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنانة أنغام، واستمعنا لصوتها الشجي في غناء تتر مسلسل العائلة الذي قام ببطولته محمود مرسي، ليلى علوي، محمد رياض، عبد المنعم مدبولي. كما قدمت أيضا أنغام مستمعينا تتر مسلسل سر الأرض وحديث الصباح والمساء. مين فينا جاي مرساها؟ مين رايح لحظة ميلاد الفرح؟ كان في حبيب رايح. مين فينا جاي مرساها؟ مين رايح لحظة ميلاد الفرح؟ كان في حبيب لما تسلمت صرخت في وش الخرس انطق زي النهار الطفل لما ينفل من بين ايادي الدمع وشاشة انا شفت روح الحق لما لما زغلت الليل يجيها يحني ظهر الزين أنا شفت نوح الخطوة لما تبرجت عكزها ماشي بالخطى على فين بان في عيون العصر لما مستمعينا مع موجة نغم بصوت النجمة المصرية المتميزة أنغام، نجمة سهرتنا الليلة التي غنت أيضا بعت لي نظرة. بعت لي نظرة، بعت لي همسة، سمعت النور بعت لي نظرة بعت لي همسة سمعت النور ومن غرى مشوق وانا نسلى مين سهران ويانا ومن غرى مشوق وانا نسلى مين سهران ويانا بعدت عنه هربت منه بعدت عنه هربت منه بعدت عنه هربت منه مشيت ندهي رجعت له بعد نظرة بعت له بعت لي همسة سمعت ولا أبلو من غير

نفرش على باب حتتنا ونبيع الطيب للطيب من أهل حارتنا لما زمان كنا بنفرش على باب حتتنا كل حبايب يا ما كانوا بيسندوا وقفتنا لو بس غريب على حاجة تانية غير البسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بنتي يا نوسك يا نوسك شايلة البسبوسة والله أحلى وقتي وكبرتي وبقيت عليك يا نوسك يا نوسك شايلة البسبوسة والله لو ولدي وكبرتي وبقيت عروسة من يوم ما مشينا من الحارة طلعنا في العالي الخرطة بعشرة جنيه واكتر وكمان مش غالي مش غالي من يوم ما مشينا من الحارة طلعنا في العالي الخرطة بعشرة جنيه واكتر وكمان مش غالي مش غالي غالي يا خوفي لحلاوته تخلص في ليالي فتفيت السكر ما بقتش حل بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بسبوسة بنتي يا نوسك يا نوسك شايلة البسبوسة والله لو ولدي وكبرتي وبقيت عروسة يا نوسك شايلة البسبوسة والله لو ولدي وكبرتي وبقيت عروسة مستمعينا غنت أيضا الفنانة أنغام في الركن البعيد الهادي عمري معاك كل ما نقرب لبعض وسند عليك في جوة قلبي مكان ما فتحته شيوطر لي وحاجات حصلت لي معاك وما حصلت ليش قبلي ما بقتش بخاف ولا عامله حبيبي بكرة حسن وإن خفت في لحظة بيبقى الخوف يا حبيبي عالي في جوة في قلبي مكان ما فتحتوش وقومي وحاجات حصلت لي معاك وما حصلت ليش قبلي ما بقتش بخاف ولا عاملة حبيبي البكرة أحسن وإن خفت في اللحظة بيبقى الخوف يا حبيبي علي أنا سند علي لو يوم الدنيا بتيجي علي أنا بتحرم فيك وفي عز البرد بلاقي دفاية في حضن علي أنا سند علي

مستمعينا عن الفنانة الكبيرة أنغام كانت سهرتنا الليلة موجة نغم. كل الشكر لحضراتكم ولمهندس الصوت خالد القصاص من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.